ويدعو ويحكي الدعاء ويكثر من الدعاء حتى تغيب الشمس كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام، ويدعو لوالديه المسلمين ويدعو لاقارب المسلمين ويدعو للمسلمين عموما ان يصلحهم الله وان يثبتهم على الحق وان يولي عليهم خيارهم وان يعلمهم ما ينفعهم وان يمنحهم الفقه في الدين والثبات على الحق. يدعو لهم المسلمين في سائر الدنيا، يدعو لهم ان الله يوفقهم ويهديهم ويصف احوالهم ويمنحهم الفقه في الدين. وهكذا في مزدلفه، اذا وقف في مزدلفه في اثناء الليل او بعد صلاه الفجر كما هو السنه بعد صلاه الفجر يدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه، يدعو للمسلمين عموما، يدعو لوالديه المسلمين ولقرابات المسلمين، يدعو لنفسه بالصلاح والتوفيق وحسن الختام، يدعو الله ان الله يسر قلبه وعمله وان الله يفقهه في الدين، يدعو الله عز وجل لحكام المسلمين في كل مكان ان الله يصلح قلوبهم واعمالهم ويصلح لهم البطانه، وان الله عز وجل يوفقهم لحكم الشريعه والتحاكم اليها والزام الناس بها ومنعهم من كل ما حرم الله واقامه الحدود عليهم حتى يستقيم امر المسلمين وحتى يسلموا من غضب الله وعقابه وحتى ينصرهم الله على عدوهم. فان تحكيم الشريعه والاستقامه عليها من اسباب النصر والتوفيق، من اسباب هدايه الله العباد، من اسباب اعانتهم على عدوهم ونصرهم على عدوهم، كما قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. قال سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. وعظم شان الحكم بالشريعه فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الأخت مريم عبد الرحمن من الرياض، تقول: أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة؟ فما الحكم بالنسبة لحجها؟ هل تتمه أو تقطعه أو ماذا تفعل؟ حجها صحيح، وقولها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج. نعم. وهكذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها ولو أنها نفسا، هذا لا يقطع الحج. تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله وتثني عليه وتلبي وترفع إليها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفة في الطريق تلبي وتذكر الله، ما يضرها هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حارت عند قربها من دخول مكة قبل الحج وذهبت إلى عرفات وهي حائض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. فأمرها أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف وهي حائض رضي الله عنها. وهكذا أسلم بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في الميقات، وأمرها النبي أن تحرم كما يحرم الناس وأن تحفظ بثوب وأن تفعل ما يفعل الحجاج منها الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك ما عدا الطواف. والصلاة لا تصلي، هذا شيء معروف، ما عدا السلام والطواف هذه لا تصلي، والنفس لا تصلي، وهكذا لا تطوف. لأن الطواف من جنس الصلاة، قال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح به الكلام. فالطواف من جنس الصلاة، فالحائض والنفس لا تصلي، لا تصليان، ولكن حجهما صحيح. وهكذا لو حارت قبل عرفات وفي الطريق بعد الإحرام تكمل حجها مع الناس، لكن لا تطوف، تبقى في مكة تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن تقرأ القرآن أيضا عن ظهر قلب، الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون المصحف في مكة وفي عرفات وفي كل مكان، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم، فتبقى على إحرامها ولا بأس أن تغير ملابسها، غير الملابس لا بأس، كل محرم له غير الملابس، المرأة والرجل جميعا لا يضر غير الملابس بملابس أخرى سواء لعذر أو لغير عذر. المقصود أن تغير الملابس لا يضر، لا من جهة الحائض ولا من جهة النساء ولا من جهة بقية المحرمات ولا من جهة الرجال أيضا، لا بأس بتغير الملابس، فهي